خيشي معوقي تو هيرو يا خيت بو سينجر شاب خليت ستاك على كيتشا ما عارو رستو مينا قامو لبو كوتسيبي اوخي دول قولا بو بونجو نيبو شاعي Shut up!